الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، فيقول الحافظ عبد الغني ابن عبد الواحد المقدسي رحمه الله: باب اللقطة. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة الذهب أو الورق، فقال: اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك، فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ دعها، فإن معها حذاءها وسقاءها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا ربنا يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب اللقطة، أي الأحكام التي تتعلق باللقطة. واللقطة هي ما يجده المرء من مال أو متاع في الأرض، كيف يكون تعامله مع ذلك المتاع، وأيضا ما يتعلق بالدواب. وفيما يتعلق بالدواب لا يقال لقطة، وإنما يقال ضوال، يعني في المتاع والمال يقال لقطة، وفي الدواب يقال الضوال، جمع ضالة. ولهذا سيأتي معنا في الحديث لما سأل عن الذهب والفضة قال: عن اللقطة، ولما سأل عن الإبل وعن الغنم قال: عن الضالة. الضالة التي لا يجدها الإنسان ولا يعرف لها صاحب. فهذه جاء في الشرع أحكام تختص بها وتتعلق بها: اللقطة والضالة. وحاصل هذه الأحكام حفظ أموال المسلمين، حفظ أموال المسلمين والعناية بها، وأن المسلم يتعامل مع هذه اللقطة معاملة يحب أن يعامل بها لو أنه هو الذي فقد شيئا. فاللقطة هي ما يجده الإنسان من مال، من ذهب أو فضة أو نقود أو أشياء ثمينة، جواهر، أو كذلك من متاع نفيس أو ثمين أو نحو ذلك. وأيضا يكون في الصحراء يجد ناقة ليس معها راعي ولا يعرف لها راعي، أو شاة، كيف يتعامل معها؟ جاءت الشريعة بأحكام دقيقة منضبطة حاصلها حفظ أموال الناس، وأيضا تحقيق التعاون بين المسلمين فيما يحقق المصلحة لهم والخير والبركة. وهذا من كمال الشريعة، من كمال الشريعة وعظمتها ووفائها بجميع الأمور والحقوق والمصالح. واللقطة التي يجدها الإنسان هي كما ذكر أهل العلم على أقسام: نوع لا يتبعه همة أوساط الناس، أنه لا يتبعه همة أوساط الناس، يعني أشياء ليست ذاتها أهمية، يعني مثل لو وجد الإنسان عصا ملقاة أو حبلا يحتاج أن يشد به، وجده ملقا في الأرض، أو مثلا أيضا وجد حبات من التمر ساقطة في الأرض، أو مثلا قطعة من الخبز أو أشياء من هذا القبيل، فهذه أشياء لا تتبعها همة أوساط الناس، فمثل هذه يأخذها الإنسان، مثل هذه يأخذها الإنسان ويملكها إذا أخذها وينتفع بها بلا تعريف، لا يعرف بها ولا حرج عليه في ذلك، لكن إن وجد صاحبها أعطاها إياه، إن وجد صاحبها أعطاها إياه، هذا نوع. وفيه حديث يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم خرجه الإمام أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رخص في العصا والسوط والحبل يلتقطه الرجل، لكن في إسناده مقال، لكن الحكم من حيث هو دلت عليه عمومات في الأدلة أن الشيء الذي لا تتبعه همة أوساط الناس من حبل أو قطعة خبز أو مثلا عصا أو أشياء من هذا القبيل يأخذها ولا يحتاج أن يعرف بها، لا يحتاج أن يعرف بها، لكن لو قدر أنه أخذها ثم وجد صاحبها أحق بها إن كان طلبها أو يريدها، هذا نوع. النوع الثاني من اللقطة ما كان من الدواب، وهذا يقال له ضوال، يقال له ضوال، ولهذا سيأتي معنا في الحديث ضالة الإبل وأيضا الشاة الضالة. فهذا الذي هو الضوال من الإبل إن كان يمتنع بنفسه من السباع، كان يمتنع بنفسه من السباع لضخامته وكبر جسمه مثل الإبل ومثل الخيل وكذلك مثل الطير الذي يمتنع بالطيران، فهذه يحرم التقاطها، هذه يحرم التقاطها ولا يملكها آخذها بالتعريف، وقد مر معنا وسيأتي معنا في الحديث لما سئل عن ضالة الإبل قال ما لك ولها. ونوع منها ضعيف، وهذا أيضا سيأتي معنا حكمه في الحديث عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشاة إذا وجدها ليأخذها يلتقطها ماذا يصنع بها، سيأتي معنا. النوع الثالث من الأموال سائر الأموال كالنقود والأمتعة وذهب وفضة وجواهر ونحو ذلك، فهذه من وجدها يلزمه حفظها والتعريف بها في المجامع، والتعريف بها في المجامع، وإن كان هذا شاة فسيأتي مع التعريف أيضا أحكام يأتي بيانها في الحديث، حديث زيد بن خالد الجهني. ومما نبه عليه أهل العلم وبينوه فيما تعلق بالضالة إذا وجدها الإنسان، إذا وجد الإنسان مثلا وجد ذهبا في الأرض ساقطا، فأولا قبل أن يأخذه ويقدم على أخذه ينظر إلى نفسه، كانت نفسه ضعيفة ويخشى عليه أنه إن أخذ هذا المال يؤثر على أمانته، فحفظه لأمانته وبقاء سلامته خير له من أن يدخل عليه شيء يضره في دينه فيتركه، فهذه الخطوة الأولى لا يقدم على أخذه إن خاف على أمانته أو وجد من نفسه ضعفا في ذلك. ثم إن أخذها مثلا وجد كيسا فيه نقود أو محفظة فيها نقود يضبطها، يعرف كم فيها وكم عددها وما هي الأشياء التي تحتوي عليها، يضبطها ضبطا متقنا، هذا إن أخذها، وإن تركها وآثر السلامة فهذا شيء، وإن أخذها فيعرف ما مقدار الذي فيها وما محتواها. ثم يعرف بها حولا كاملا، سنة كاملة يعرف بها في المجامع كل ما يعني تهيأ له، حتى بعض أهل العلم قالوا في الشهر مرتين أو ثلاث، سنة كاملة يعرف بها في المجامع في الأسواق، يقول وجدت مثلا كيسا فيه ذهب، من كان له يأتيني، من كان له هذا الذهب يأتيني، أو كيسا فيه نقود أو محفظة فيها نقود، يعرف سنة كاملة. والأمر الرابع إن وجد صاحبها وتبين له أنه صاحبها يسلمها له، وهو مأجور على ماذا؟ على حفظه لهذا المال لأخيه. قال عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اللقطة، الذهب أو الورق، إذا كانت من الذهب أو الورق، عن الأشياء الثمينة النفيسة، فقال اعرف وكاءها وعفاصها، هذا الأمر الأول، يعني إن أخذها. أما الحالة الأولى قلنا إن رأى أنه ضعيف وتركها فهو أسلم له أولى، لكن إن أخذها فعليه أن يعرف وكاءها وعفاصها. قديما كانت الأموال التي الذهب والفضة الدراهم والدنانير يضعونها في صرة، وفي عليها أيضا شيء تشد به وتربط به، فاعرف وكاءها بماذا وضعت وبماذا شدت وماذا بداخلها، اضبط ما فيها اعرفها، ثم عرفها سنة، عرفها سنة في المجامع. قال أهل العلم في الشهر مرة، في الشهر مرتين أو ثلاث، عرفها حتى يطمئن أنه عرف بها إلى مدة سنة، عرفها سنة، فإن لم تعرف يعني أكملت سنة ولم يأتي لها صاحب ماذا تفعل؟ قال استنفقها. هذا دليل على أن الملتقط يملكها بعد الحول إذا ماذا؟ إذا عرفها، إذا عرفها في الحول، لا يأخذها ويخفيها حولا ثم يتملكها، بل يعرفها، يعرفها على مدى الحول، فإذا عرفها حولا كاملا يستنفقها، يعني يملكها ويصرفها في حاجاته ومصالحه، ولتكن وديعة عندك، هذا أمر آخر، هي أصبحت ملك له وينفقها قبل السنة ما ينفق منها شيئا، لا يجوز له أن يصرف منها ولا درهم، لكن بعد السنة ينفقها في مصالحه ويعتبرها وديعة، يعتبرها وديعة عنده، ويكون حينئذ محتفظا بماذا؟ بصفتها، محتفظا يستنفقها لكن يحتفظ بصفتها، كم فيها من درهم، كم فيها من دينار، يعرف صفتها. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدها إليه، فأدها إليه، إن كان بقي منها شيء يعطيه، وإن والأشياء التي استنفقها يعطيه بدلها، إن كان مثلا صرف منها 100 درهم يعطيه 100 درهم فيؤديها إليه. وقال أهل العلم لا يحتاج إلى بينة، ولا يحتاج إلى يمين، ما يحتاج يحلفه، ولا يحتاج يقول هات شهود أنها لك، إذا جاء وقال الصرة التي عندك لي كم فيها من درهم، قال فيها 100، قال كم فيها من دينار، قال فيها 76 دينار، قال هل فيها شيء ثاني، قال نعم فيها كذا وكذا أشياء موجودة، وعرف بصفاتها، عرف بصفاتها التي هي فيها. هل فيها شيء آخر غير الدرهم والدينار؟ لا يوجد فيها شيء أبدا، فيكون ضابط لها، إذن هي له ولا يحتاج يحلفه ولا يحتاج أن يقول لها شهود أن هذه لك، يعطيها إياه. هكذا قال عليه الصلاة والسلام: فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأديها إليه، يعني أعطيها إياه. قال: وسأله عن ضالة الإبل، إن وجد ناقة ضالة ماذا يصنع؟ هل يأخذها ويعرف بها سنة؟ ماذا يفعل؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما لك ولها، ما لك ولها، دعها لا تفعل فيها شيء، رأيت ناقة اتركها وشأنها، لا تأخذها واتركها وشأنها. لماذا؟ قال: فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر، وهي دون نفسها تدافع عن نفسها، ما يخشى عليها من ذئب أو سبع أو نحو ذلك، فما يخشى عليها، فدعها. قال: ما لك ولها، معها حذاء، فإن معها حذاءها وسقاءها، ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها، أي صاحبها، تمشي إلى أن يجدها صاحبها. فهذا ما يتعلق بضالة الإبل. لكن أهل العلم يقولون: الناقة إن كانت هزيلة وضعيفة، إذا كانت الناقة هزيلة وضعيفة يعرف من حالها أن ما تقاوم نفسها ولا تدافع، وربما لو تركها في مكانها أيضا هلكت، فهذه تلحق بالشاة لضعفها التي يأتي السؤال عنها. قال: وسأله عن الشاة فقال: خذها. سأله عن الشاة فقال: خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب. فإنما هي لك، هذه واضحة، يعني فيها ثلاث خيارات: لك، هذه واضحة، لأخيك، إما أن يكون المراد بأخيك أي صاحبها لعله يجدها إن تركتها، أو واحد آخر يلتقطها، أو للذئب، أو للذئب. والسبب أن حكم الشاة اختلف عن حكم الناقة أن الشاة ضعيفة، لو تركت في الصحراء وحدها أكلت في الليل، أكلتها السباع، ولهذا قال: إما لك أو لأخيك أو للذئب. إن تركت في الصحراء وحدها ليس معها الراعي ولا هي مع الأغنام يحيطها راع ينتبه لها أو كلب ماشية أو نحو ذلك، وإلا أكلها الذئب إذا كانت وحدها. وقال: أو للذئب، لأنها ضعيفة معرضة للهلاك. ومن أخذها، من أخذها كما بين أهل العلم مخير بين أمور: الأمر الأول أن يأكلها في الحال، وعليه قيمتها إن وجد ماذا؟ صاحبها. إن جاء صاحبها بعد أيام أو بعد شهر وقال: أنا فقدت شاة في هذه المنطقة، ما لونها، ما صفتها، ما علامتها، أعطى العلامة الدقيقة لها، يعطيه قيمتها، يقول: إني وجدتها وخشيت عليها أن يأكلها الذئب وذبحتها وأكلتها، وهذه قيمتها، يعطيه قيمتها. يخير بين أكلها في الحال وعليه قيمتها، هذا الخيار الأول. الخيار الثاني: بيعها وحفظ ثمنها لصاحبها، وحفظ ثمنها لصاحبها. الخيار الثالث: إبقاؤها والإنفاق عليها، وإن وجد صاحبها رجع عليه بماذا؟ بالنفقة، يقول: أنا وجدتها وحفظتها لك وصرفت عليها لمدة شهرين هكذا من النفقة، ويطلب منه النفقة التي صرفها عليها. وإن أراد أن يعطيها إياه ولا يأخذ منه شيئا فهذا باب من أبواب الإحسان، لكن هذا حق له إن أراده، لكن إن أعطاه إياها ولم يطلب منه شيء فهذا باب من باب الأبواب الإحسان، تؤجر عليه، يؤجر عليه. مثل لو أخذها وجعلها مع أغنامه تأكل مع أغنامه وتشرب، ثم جاء صاحبها وأعطاها إياه ولم يأخذ منه شيئا، فهذا باب من أبواب الإحسان. نعم. قال رحمه الله: باب الوصايا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ زاد مسلم قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب، باب الوصايا. والوصايا جمع وصية، الوصايا جمع وصية، وهي عهد خاص يكون في ما بعد الموت، عهد خاص فيما يكون بعد الموت. وقيل في تعريفها: الأمر بالتصرف بعد الموت، الأمر بالتصرف بعد الموت. هذه هي الوصايا جمع وصية. فيها هذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. هذا الحديث يستفاد منه أن الوصية على نوعين: واجبة ومستحبة، واجبة ومستحبة، وكلا النوعين يدل عليهما الحديث. الواجبة لمن له شيء يوصي فيه، يعني في ذمته، في ذمته مال للآخرين أو للآخرين في ذمتهم مال له، فهذا حق عليه، واجب أن يوصي، أن يكتب ماذا لفلان عندي كذا، وفي ذمتي لفلان كذا، اقترضت من فلان كذا، عندي عارية لفلان وهي كذا. هذه حقوق لا بد أن يضبطها بالكتابة حتى لا تضيع، لأن إما ضبطها يظن الورثة أنها ماذا، أنها لهم من التركة، أنها لهم، فهذه واجبة. أو أيضا للآخرين، له عند الآخرين حقوق له، فيقول لي عند فلان أو في ذمة فلان لي من المال كذا، فيكتب هذا، هذا واجب. قال: له شيء يوصي فيه، هذا واجب حق، مثل ما في الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عنده. لكن إذا كان ليست هناك حقوق، لا له ولا عليه، لا له عند الآخرين ولا عليه للآخرين، فهذا ما تجب عليه، ما تجب عليه الوصية، وإنما تكون في حقه ماذا؟ مستحبة، تكون في حقه مستحبة. قال: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة، إلا وصيته مكتوبة. ومن شرط الوصية أيضا أن تكون مطابقة للشرع، لا يكون في الوصية حيف أو ظلم أو إضرار بالورثة، فهذا يحرم، هذا يحرم ويأثم عليه إن كتب وصية هذا هذا مضمونها، يعني فيها قصد إضرار بالورثة أو نحو ذلك. من بعد وصية يوصي بها أو دينا غير مضار، غير مضار، إذا كان ضمن الوصية إضرارا بالورثة فهذا إثم وحرام عليه ولا يحل له ذلك. فإذا أفاد هذا الحديث أن الوصية على نوعين: واجبة ومستحبة. وقوله في الحديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين، وفي بعض الروايات ثلاث ليالي، ذكر الليلتين وذكر الثلاث. قال أهل العلم في الحكمة من ذلك أن الإنسان لو أراد أن يكتب وصية في حقوق عند الآخرين، هذه مسألة تحتاج إلى ماذا؟ إن عمد أن يكتب وصية وفي حقوق له أو وعليه، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى تفكير، يفكر ويستحضر، فما تنكتب بساعة. ولهذا أعطي فسحة في الوقت، يوم يومين أو ثلاثة، يفكر ويكتب كل ما استذكر شيئا أضافه. ثم بعد ذلك تبقى هذه الوصية قابلة للتعديل في حياته في ضوء ما يتجدد، إن كان في ذمته شيء لأحد وأعاده إليه يشطب هذا أو يكتب أمامه سلمه لي بتاريخ كذا ويعدل فيها، وكلما عدل أيضا يوثقه بالتاريخ يكون أضبط، يكون أضبط للوصية. قال ابن عمر راوي هذا الحديث كما في صحيح مسلم: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي. الآن الوصية ما يحتاج الإنسان يكتبها كل ليلة، يكتبها مرة واحدة، يحسن كتابتها، يجمع فيها الأمور، يجعل الحقوق واضحة التي له والذي عليه، وكلما تعدل شيء يعدل في الوصية وتبقى الوصية يعدل فيها، يعني في ذمته لأحد مالا وسلمه لا يرجع الوصية ويقول سلمته له بتاريخ كذا، وديعة واستلم صاحبه ويكتب أنه تم استلامها مني بتاريخ كذا، وهكذا يجدد التعديلات التي تكون في الوصية. يحتاج يكتبها بعناية ورعاية مرة ثم يجري عليها تعديلات وتبقى عنده إلى أن يتوفاه الله. وهذا معنى قوله: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي، إلا وعندي وصيتي، هي مرة واحدة تكتب ويعدل، يعدل عليها من إضافة أو حذف أو نحو ذلك. وجاء في السنن لسعيد بن منصور وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم. القائل من هو؟ أنس بن مالك. إذن من هم؟ الصحابة رضي الله عنهم. قال: كانوا يكتبون في صدور وصاياهم هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصى من ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذه ليست كل الوصية، هذا ماذا؟ صدر الوصية، صدر الوصية. ثم بعد هذا تأتي وصايا خاصة، إذا كان هناك ثمة أمور يريد أن يوجه أهله أو أبناءه يضيفها بعد ذلك، ثم إذا كانت هناك حقوق مالية له أو عليه أيضا يضيفها بعد ذلك، لكن يصدر الوصية بهذا الذي كان يصدر به الصحابة رضي الله عنهم وصاياهم. ولاحظ تصديرها بأصول الإيمان، تصديرها بأصول الإيمان، أهم المهمات: توحيد الله جل وعلا، وتجريد المتابعة للرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، والإيمان بالساعة، اليوم الآخر، والبعث، والنشور. يصدر وصيته بإعلان إيمانه بهذه الأصول العظيمة الذي يرجو الله سبحانه وتعالى أن يميته عليها: ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، يرجو الله أن يميته على هذه الأصول، يصدر بها وصيته. ثم يوصي أبناءه ومن ترك بعده من أهله أن يتقوا الله حق تقاته، وأن يصلحوا ذات بينهم، ويطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله جل وعلا يقول: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي. قف هنا وتأمل تدرك أهمية التوحيد. من هم بنوه؟ هؤلاء رباهم من نشأتهم على التوحيد وعلمهم التوحيد وفهموا التوحيد، ثم عند موته يقول ما تعبدون من بعدي، ما تعبدون من بعدي، وهم نشأوا على يد نبي عليه السلام رباهم على توحيد الله ونشأهم على توحيد الله، وعند موته يطمئن على هذه التربية ويؤكد على هذا الأصل العظيم. ما تعبدون من بعد، يقول لأبنائه الذين هم أبناء نبي تربوا على يديه ونشأوا على التوحيد منذ الصغر وفهموا وعرفوا، يقول ما تعبدون من بعدي. ومع ذلك تجد في الناس من يستهين بأمر التوحيد وبيانه وتعليمه، وبعضهم يقول التوحيد فهمناه وعرفناه، ولا يحب أن يشتغل بالتوحيد، وهذا من الضياع وهذا من الخلل العظيم، وهذا من المخالف النهج المخالف لنهج الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. التوحيد يعتنى به من أول الأمر إلى ماذا؟ إلى آخر لحظة. هذا شأن الأنبياء، هذا شأن يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبني ما تعبدون من بعدي. قالوا، هؤلاء مدرسة التوحيد ومع ذلك يسألهم هذا السؤال، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة ونحن له مسلمون، ونحن له مسلمون. فهذا من أهم الوصايا، من أهم الوصايا، من أهم ما يكتب التأكيد على التوحيد. وأيضا من أهم ما يكتب في الوصايا التحذير من البدع، ولا سيما إن كان البلد فيه بدع، ولا سيما أيضا البدع التي تتعلق بالميت. ولهذا بعض السلف من الصحابة وغيرهم كانوا يتبرؤون من الحالقة والصالقة والشاقة، وبعضهم يثبت ذلك في وصيته، يثبت ذلك في وصيته تحذيرا من هذه الأعمال أن تفعل ماذا بعد موته. وبعضهم أوصى من الصحابة قال لا يتبعني أحد بمجمر، يعني بجمر فيه طيب أو نحو ذلك، من بدع رأوها بدأت توجد في الناس فيحذر من ذلك. فإن كان يعلم أن في بلده بدعا تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم ويخشى أن أحدا من ولده يفعل ذلك، يضمن ذلك ماذا وصيته. نعم. قال رحمه الله عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي، فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث؟ قال لا. قال الثلث والثلث كثير، إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. قال قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام وتضر بك آخرون ويضر بك آخرون. اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. نعم. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع. حجة الوداع في أي عام؟ السنة العاشرة، السنة العاشرة من الهجرة، من وجع اشتد بي، اشتد به الوجع، وظن أن هذا الوجع الذي اشتد به هو مرض ماذا؟ الموت. يعني اشتد به الوجع وظن أنه في هذا المرض سيموت. فقلت: يا رسول الله، قد بلغ بي من الوجع ما ترى، يعني اشتد علي المرض وأنا أخشى أن يكون هذا مرض الموت، وأنا ذو مال، يعني عنده مال كثير. قال: ولا يرثني إلا ابنة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ أفأتصدق يعني بثلثي مالي، يعني يوصي بثلثي المال صدقة في وجوه الخير والبر والإحسان؟ قال: لا. قلت: فالشطر، النصف، نصف المال؟ قال: لا. قلت: فالثلث؟ قال: الثلث والثلث كثير، الثلث والثلث كثير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء، يتكففون الناس، يتكففون الناس. فنبهه إلى أهمية ترك مال يسد حاجة الورثة، يسد حاجتهم، يكونون في كفاية، لا يحتاجون بعده إلى مد الأيدي إلى الناس يطلبون العون والمساعدة. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة، أي فقراء، يتكففون الناس، أي يمدون أكفهم للناس يسألونهم أن يعطوهم شيئا. فنهاه أن يتصدق بالثلثين، ونهاه أن يتصدق بالنصف، ولما سأله عن الثلث وافق، لكن قال: الثلث كثير. ولهذا سيأتي عن ابن عباس أنه قال: لو أن الناس غضوا، أي نزلوا عن الثلث، من الثلث إلى الربع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والثلث كثير، والثلث كثير. فهذا أخذ منها ابن عباس وغيره أن الأولى أن ينزل عن الثلث، لا يكون الثلث، إن وصل إلى الثلث لا حرج، لكن الأولى أن ينزل عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير. وقوله عليه الصلاة والسلام: إنك إن تذر ورثتك إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا يؤخذ منه فائدة غير الفائدة التي تتعلق بالوصية. الآن هذا يتعلق بالوصية، هل يوصي بشيء ما؟ قال: توصي بالثلث فما دون، قال: والثلث كثير، أي ما دون الثلث. من أجل ماذا؟ قال: خير أن يبقى الورثة أغنياء خير من أن يبقون مثلا عالة يتكففون الناس. لكن قوله إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، هذا فيه فائدة مهمة أنبه عليها لأهميتها ومسيس الحاجة إليها. إذا كنت شابا ودخلت في حياتك الزوجية وبدأ يكون لك أولاد، اجتهد أن يكون لك باب من أبواب الرزق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ إنك أن تذر ورثتك أغنياء، فخطط لهذا الأمر، خطط لهذا الأمر، اجتهد أن يكون لك باب من أبواب الرزق، من أجل إن توفاك الله سبحانه وتعالى تحصل هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ماذا؟ تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم، لا تبقى تقول: أنا عندي اللي يكفيني اليوم ويسد حاجتي اليوم. أيضا خطط أن يكون أولادك من بعدك أغنياء، وتترك مالا أيضا، إن فتح الله عليك تترك مالا صدقة جارية يكتب لك أجرها. فهذا الأمر ينتبه له، خاصة الشاب يجتهد في شيء من طلب الرزق فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يجتهد أن يكون له شيء من أبواب الرزق وينفتح عليه شيئا فشيئا ويطلبه من حله ويؤدي حق الله سبحانه وتعالى فيه حتى يحقق هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. فهذا الحديث كما أنه يستفاد منه فيما يتعلق بالوصية أيضا يستفاد من هذا المعنى الذي أشير إليه. ثم لو كان الذي أراد أن يوصي بالثلث المال الذي عنده قليل، يعني بالكاد يكفي أولاده، قليل المال الذي عنده، هل يوصي بالثلث؟ هل يوصي بالثلث؟ الجواب لا، لأن قال إنك أن تذر ورثتك أغنياء. الذي يوصي بالثلث وما دون من عنده مال، من عنده مال فيوصي بثلث المال لكنه ترك ورثة أغنياء. لكن إن كان المال الذي عنده قليل ولا يسد حاجة الورثة، لا يسد حاجة الورثة، فهذا يترك المال كله لورثته وهو مأجور على ذلك، مأجور على تركه للورثة ما دام أنهم هم أحوج إلى ذلك. قوله إنك أن تذر ورثتك أغنياء، لو أن شخصا ذا مال كثير لكن ليس له وارث، وهذا يوجد ليس له وارث، هل لا يجوز له أن يوصي إلا بالثلث، أو له أن يوصي بماله كله، أو له أن يوصي بماله كله لأنه ليس له وارث؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما حدد الثلث فما دون حدده من أجل ماذا؟ من أجل الورثة. قال إنك أن تذر ورثتك، وهذا ما له ورثة، ليس له من يرثه. ولهذا من ليس له ورثة يجوز له أن يوصي بجميع ماله، يجوز له أن يوصي بجميع ماله. قال ابن القيم رحمه الله: الصحيح أن ذلك له، لا أنه أن ذلك له، لأنه إنما منعه الشارع فيما زاد على الثلث إذا كان له ورثة، إذا كان له ورثة. أما هذا ليس له وارث فله أن يوصي بماله كله. قال: وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك. كل نفقة تنفقها تريد بها وجه الله، كما قال الله تعالى: إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. كل نفقة تنفقها على أهلك، على أولادك، على الفقراء إلى غير ذلك، تبتغي بها وجه الله، تريد بها ما عند الله، فإنك تؤجر عليها حتى ما تجعله في امرأتك. اللقمة واللقمتين هذه تؤجر عليها، تؤجر عليها، وتجدها في ميزان حسناتك يوم تلقى الله سبحانه وتعالى. قال رضي الله عنه: قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي، أخلف بعد أصحابي، يعني هل أعيش وأخرج من هذا المرض وأعيش مدة من الزمان؟ هذا علمه عند الله سبحانه وتعالى. لكن وجه النبي صلى الله عليه وسلم سعد إلى ما ينبغي أن تتجه همته إليه، قال: إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. كونك تخلف أو لا تخلف هذا أمر إلى الله، لكن إن أعطاك الله فسحة في الأجل فكل عمل صالح تعمله تبتغي به وجه الله زادك الله به درجة ورفعة. ولهذا في الدعاء قال: وأن تجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. ولهذا المؤمن مع زيادة العمر يزداد ماذا؟ يزداد الرفعة ويزداد الأجر وتزداد الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. حتى سبحان الله إذا كبر سنه وكان في نشاطه وقوته يصوم، أصبح ما يستطيع أن يصوم، وكان يقرأ من القرآن أصبح ما يستطيع، كان يقوم على قدميه الليل ما يستطيع بسبب كبر سنه، هذه كلها تكتب له، تكتب له وهو حي، تكتب له عند الله عز وجل أعمالا يقومها. ولهذا تجد مثلا بسبب المرض مريض على فراشه ما قام الليل، كتب له قيام ساعتين من الليل التي كان يقومها في نشاطه، ويأتي يوم الاثنين مثلا أو الثلاثة أيام التي يصومها من كل شهر وما صام، لكن يكتب له ماذا؟ يكتب أنه صائم. إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل ماذا؟ صحيحا مقيما. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة، ولعلك أن تخلف، لعلك أن تعيش بعد هذا المرض، لعلك أن تخلف. سألتكم سؤال في أول الكلام على الحديث، هذا المرض كان في السنة، في أي سنة؟ في السنة العاشرة من الهجرة. سعد بن أبي وقاص مات في سنة 56 من الهجرة، مات سنة 56 من الهجرة. معنى ذلك كم سنة عاش بعد هذا المرض؟ 46 سنة، عاش 46 سنة. كان يظن أن هذا مرض ماذا؟ الموت، ويفكر بماذا؟ ما عنده إلا بنت واحدة، وهل أوصي بكذا، ويفكر في الموت، وعاش بعدها 46 سنة، 46 سنة عاش بعدها رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة أجمعين. قال ولعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون، ويضر بك آخرون. وكان من شأنه رضي الله عنه أنه ما خاض شيء في شيء من الفتن، ونفع الله سبحانه وتعالى به نفعا عظيما، وأضر به آخرون ممن كانوا على نهج باطل من الخوارج، ومن سار سيرهم ونهج نهجهم، فانتفع به أقوام وضر به آخرون. قال اللهم أمضي، قال عليه الصلاة والسلام اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولا تردهم على أعقابهم. كان الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا، الصحابة المهاجرين، كان كل واحد منهم يكره أن يموت في مكة، وكان إذا حج الواحد منهم أو اعتمر لا يبقى في مكة إلا مدة العمرة أيام قليلة ثم يرجع، لأن بلد هاجر منه، هاجر منه لله سبحانه وتعالى ولا يريد أن يموت فيه، مع أنه صار بلد إسلام. فكانوا أحرص ما يكونون على ذلك، ولهذا يأتون الحج، يأتون العمرة ويخرج سريعا إلى بلده يعود، فكانوا أشد حرصا على ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المعنى يقول اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم، يعني لا يموت أحد منهم ماذا؟ بمكة، المكان الذي هاجر منه، ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يقول ذلك شفقة عليه وتوجعا لحاله، يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة، أن مات بمكة. ولهذا ما كان أحد من الصحابة المهاجرين يحب أن يموت بماذا؟ يحب أن يموت بمكة، وكان الواحد منهم إذا حج أو اعتمر مباشرة يرجع إلى بلده. ثم أورد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير. ولا شك أن الأولى أن ينزل الإنسان ماذا؟ عن الثلث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف الثلث بأنه كثير. نعم. قال رحمه الله باب الفرائض. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. وفي رواية اقسم المال بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ثم عقد رحمه الله تعالى هذا الباب في الفرائض، ويقال لها المواريث، ويقال لها أيضا التركات. فالفرائض أو المواريث أو التركات هذه تولى الله سبحانه وتعالى قسمتها في ثلاث آيات من القرآن، في ثلاث آيات من القرآن في سورة النساء، كلها في سورة النساء، اثنتان في أولها، قول الله سبحانه وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ثم الآية التي بعدها، ثم الآية الأخيرة من سورة النساء. هذه الآيات الثلاث اشتملت على الفرائض، على الفرائض. ولهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث عبد الله بن عباس: ألحق الفرائض بأهلها، أي الفرائض التي بينها الله في كتابه، وهي ستة: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، وبين في كل منها من يستحق ذلك، بين ذلك في كتابه عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، الفرائض الأنصبة المقدرة في كتاب الله: النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. هذه من أنصبة مقدرة، وبين أيضا في الكتاب لمن تكون. قال: ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر، فهو لأولى رجل ذكر. يعني مثلا ميت مات عن أم وأب، وله ابن، فلأبويه لكل واحد منهما السدس، والباقي لأولى رجل ذكر هو الابن. لو كان هناك ابن وابن ابن لمن يكون؟ للابن، لأن أولى رجل ذكر. لو كان هناك ابن وعم لمن يكون؟ لأولى رجل ذكر، الابن. قال: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. أولى رجل ذكر أي أقرب رجل ذكر للميت، أقرب رجل ذكر للميت. قال: وفي رواية: اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، على كتاب الله، أي حسب ما هو مبين في الآيات الثلاث في سورة النساء. فما تركت الفرائض، قول فما تركت الفرائض نظير قول في اللفظ الأول فما بقي، فما بقي فلأولى رجل ذكر. نعم. قال رحمه الله: عن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال: لا يرث الكافر المسلم، ولا المسلم الكافر. ثم أورد هذا الحديث، حديث أسامة بن زيد، وفيه بيان مانع من موانع الميراث، في بيان مانع من موانع الميراث، لأن هناك أشياء وجدت منعت من الميراث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين، الرق والقتل واختلاف الدين. قال في الرحبية: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين، فافهم فليس الشك كاليقين. فهنا في هذا الحديث فيها ذكر مانع من موانع الميراث، وهو اختلاف الدين، فلا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله، أتنزل غدا في دارك بمكة؟ أتنزل غدا في دارك بمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ من رباع، في رواية من دور، المقصود بالرباع الدور، فهل ترك لنا عقيل من رباع؟ هذا الآن الكلام على الميراث, ميراث أبي طالب عم النبي, ميراث أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. عندما مات أبناؤه أربعة, عقيل وطالب كان عند موته على الكفر, كان على عند موته على الكفر, وهو أيضا أبو طالب مات كافرا, وأبناؤه عند موته عقيل وطالب كانوا على الكفر, وأبناؤه علي وجعفر كانوا ماذا؟ على الإسلام, فلم يرثوا شيئا منه لأنه لا يرث المسلم الكافر. فمن الذي ورثه؟ ورثه عقيل وطالب. وطالب قتل يوم بدر, قتل يوم بدر, فبقي المال لعقيل, وأسلم عقيل, أسلم عقيل لكنه تصرف في المال, ما أبقى من شيء, تصرف في المال الذي ورثه من والده من دور ومن بيوت وأشياء تصرف فيها. وهذا معنى قوله هل ترك لنا عقيل من رباع, يعني بقي المال له لعقيل وتصرف فيه ما أبقى منه شيئا. قالوا هل ترك لنا عقيل من رباع, ثم قال لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر. وهذا فيه أن اختلاف الدين مانع من موانع الإرث. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الرواية للحديث عن أسامة أنه قال يا رسول الله أين تنزل غدا في دارك بمكة, فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور, وكان عقيل ورث أبا طالب هو وطالب, ولم يرثه جعفر ولا علي شيئا. لماذا لم يرث جعفر وعلي؟ لأنهم كان على الإسلام, لأنهما كانا مسلمين, وكان عقيل وطالب كافرين, ولم يذكر في آخره المسلم لا يرث المسلم الكافر. نعم. قال رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث, حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه, وفيه سبب من أسباب الميراث وهو الولاء. وأيضا في الرحبية يقول أسباب ميراث الورى ثلاثة, كل يفيد ربه الوراثة, وهي نكاح وولاء ونسب, ما بعدهن للمواريث سبب. فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر فيه سبب من أسباب الميراث وهو الولاء. قال أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته. لماذا؟ لأن الولاء لحمة كما في الحديث الآخر كلحمة النسب, فكما أن الإنسان لا يملك أن يبيع شيء من نسبه, يعني عما له يبيعه يجعله عما لغيره هذا ما يملكه, أو أخا له يبيعه ويجعله أخا لغيره هذا ما يملكه. أيضا الولاء ما يملك الإنسان أن يبيعه أو أن يهبه. وأيضا في الباب نفسه حديث عائشة الآتي بعده. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت, وأهدي لها لحم, فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار, فدعا بطعام, فأتي بخبز وأدم من أدم البيت, فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله, ذلك لحم تصدق به على بريرة, فكرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فيها إنما الولاء لمن أعتق. ثم ختم بهذا الحديث عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان في بريرة ثلاث سنن, كان في بريرة ثلاث سنن. السنة الأولى قال خيرت على زوجها حين عتقت، هذه السنة الأولى. السنة المستفادة من ذلك، وعائشة تقول كان في بريرة ثلاث سنن، يعني علمت من قصة بريرة. السنة الأولى أن الجارية إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك تخير، تخير لأنها ملكت نفسها، إن شاءت أن تبقى معه وهو رقيق، وإن شاءت بانت منه، هي مخيرة. وعرفنا فيما سبق وقد تقدم معنا في مكاتبتها، في مكاتبتها لقومها، وأنهم كاتبوها تسع سنوات، وأن عائشة استعدت أن تؤدي عنها ويكون الولاء، وأن يكون الولاء لها، فاشترط قومها أن يكون الولاء لهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وافقي واشترطي، لأنه لا ينفعهم الشرط. ثم قال عليه الصلاة والسلام إنما الولاء لمن أعتق، فهذه سنة الآن، هذه سنة، إنما الولاء لمن أعتق. والسنة الأخرى أنها خيرت واختارت ألا تبقى معه، وكان يحبها حبا عظيما وهي تبغضه بغضا عظيما، وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع فشفع، وقالت تأمرني؟ قال لا إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي به. فهذه سنة أنها تخير، والسنة الثانية أنها أن الولاء لمن أعتق، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة. السنة الثالثة أهدي، أو هي الثانية على ترتيب الحديث، أهدي لها لحم، أي لبريرة، فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار، فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال ألم أرى، يقول عليه الصلاة والسلام ألم أرى البرمة على النار فيها لحم؟ فقالوا بلى يا رسول الله، ذاك لحم تصدق به على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته لا تحل لهم ماذا؟ الصدقة، لا تحل لهم الصدقة. لكن الآن جاءت سنة في بريرة رضي الله عنها، قالوا ذاك لحم تصدق به على بريرة، فكرهنا أن نطعمك منه، كرهنا أن نطعمك منه. فقال هو عليها صدقة، وهو منها لنا هدية، لأن لما تصدق به عليها ملكته، ولما تقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم لم تقدمه على أنه ماذا، على أنه صدقة، وإنما هدية منها للنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهذه ثلاث سنن، الأولى أن الجارية إذا عتقت وهي تحت زوج مملوك تخير، هذه السنة الأولى. والسنة الثانية أن تصدق على شخص فقير وأراد أن يطعم شخصا من آل البيت ولا تحل له الصدقة، فجعله هدية له فله ذلك ويأكل منه، ولا يعتبر صدقة وإنما يعتبر هدية، لأنه ملكه، تصدق به عليه فملكه، ثم أهداه فيأكل منه من كان من آل البيت ولا حرج، هذه سنة ثانية. والسنة الثالثة في قوله إنما الولاء لمن أعتق، إنما الولاء لمن أعتق. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموت المسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا،